بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال المؤلف حفظه الله في متن الصرف الصغير: القسم الخامس التصريف المشترك. في هذا القسم الكلام على أحكام تصريفية تعم الأسماء والأفعال، وهي الإمالة والإدغام والتقاء الساكنين وهمزة الوصل والإعلال والإبدال. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية أعتذر يعني عن هذا التأخير، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه السقيا سقيا رحمة لا سقيا عذاب، وأن يزيدنا من فضله يا رب. الغيث شيء يعني جميل، لكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا به. طيب، منعني منكم طبعا هذه الأمطار ما شاء الله حبستنا، والحمد لله على كل حال. هذا التصريف المشترك لعله هو الأكبر في التصريف، يعني هو الذي يحتاج إلى الوقت من جهة وإلى السبورة من جهة أخرى، ونحن اليوم نفتقد الأمرين، فلذلك سنمر عليه مرور الكرام إن شاء الله، وعسى أن نلقاكم في يعني مجال آخر يكون الوقت فيه أكثر اتساعا ويكون معنا سبورة، فالأمر يحتاج في الواقع خاصة في الإعلال والإبدال يحتاج الأمر إلى سبورة. نعم. الإمالة هي نطق الفتحة بين الفتحة والكسرة، نحو نعم، نحو نعمة، أرجو أن نصحح النسخة. نعم. نحو نعمة. طبعا الإمالة هي نطق الفتحة بين الفتحة والكسرة، فإذا أملت نعمة قلت نعمة، نعمة، نعمة. نحن مثل ما بقول بلاد الشام وبيقولوا عندكم في لبنان أيضا، يعني هذه الإمالة هي الأكثر شيوعا في اللهجات العامية. أنا يزني على لساني أحيانا كثيرا ما أقول اللغة العربية العربية العربية، هذه إمالة العربية، حتى إن أحد الإخوة يعني اللي أنت أحيانا تتكلم العامية تقول لا هذه مو عامية هذه مو عامية هذه عربية ولغة يعني مقبولة. ويسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. فهذه الإمالة لهجة عربية قديمة كانت تأخذ بها تميم ونجد وبعض قبائل أسد وقيس. نعم. أما الحجازيون فلا يميلون على الأرجح، ما زالت طبعا شائعة. ونطق الألف بين الألف والياء، نحو يخشى، كذلك نطق الألف بين، إذن الفتحة تمال إلى الكسرة باتجاه الكسرة، لكنها ليست كسرة. وإذا لاحظتم هذه الإمالة إذا لم يضبط القارئ قراءته، وأنتم أهل التجويد تعلمون ذلك، فإن اللسان يميل. يعني لاحظوا القراءة عندما يقول غير المغضوب عليهم، هي فيها إمالة، لكن خطأ هنا الإمالة، لأنه أصلا هذه ليست فتحة، عليهم لازم مو عليهم. وأنا أقول لمن يقرأ معي دائما، إذا أردت أن تعرف تماما أنت تميل أو لا تميل فمد هذا عليه ولا هي عليهم. وهذا يلاحظ أيضا في الآيات التي تقف عند الكسرة ما قبل نهاية الكلمة، مثلا فبهداه مقتديه، معظم الناس يقولونها فبهداه مقتديه، لسانه براحته بياخذ راحته. إذا لم يحقق القارئ الكسرة فإن اللسان يذهب بقانون الجهد الأقل إلى هذه الإمالة، والإمالة هنا خطأ، هذه ليست إمالة، لكن اللسان يميل ويميلها بنوع من اللحن غير المقبول، وينبغي أن يصحح خاصة في قراءة القرآن. فمن قرأ فبهداه مقتديه نقول له لا، فبهداه مقتديه اقتديه، وإذا لم يلحظ ذلك نقول له مد، فبهداه مقتديه ولا اقتديه إذن مد الكسرة يفضي إلى الياء، ومد الإمالة يفضي إلى الأي يلي هي أول حرف من الحروف الإنجليزية، وبالفرنسية الأي هذه المعروف أهل الفرنسية. نعم، فهذا إذا كان في الكسر فهو لحن، وإذا كان في الفتح فهو صحيح. إذا عم يميل نعمه وأهله والقيامه وما أشبه ذلك هذا صحيح، ما في إشي، لكن ما يملي اقتده. نعم. ونطق الألف بين الألف والياء نحو يخشى. يخشى، وهذه طبعا كثيرة في قراءات، في قراءة ورش وغيره أيضا الكسائي يميل، ونحن في قراءتنا في قراءة حفص ثمة موضع واحد لا ثاني له يميله حفص، وهو قوله تعالى بسم الله مجريها ومرساها، هذا موضع الإمالة الوحيد في قراءتنا. أما في عند ورش وعند الكسائي وعند أبي عمرو أيضا فما أكثر الإمالة، وما أكثر بين بين، وما أكثر الإمالة صغرى وإمالة كبرى. نعم. إذن إمالة الفتحة تسمى إمالة صغرى، وإمالة الألف تسمى إمالة كبرى. وتمال الفتحة جوازا في ثلاثة مواضع: الأول قبل تاء التأنيث في الوقف نحو رحمة. نعم، هذا الذي تكلمنا عليه، رحمة، رحمة، الغاشية، الغاشية، القيامة، القيامة، الأهلة، الأهلة، قبل تاء التأنيث يجوز الإمالة. طيب، الثاني قبل الراء إذا كسرت ولم تسبق بياء نحو بسحر. بسحر، شوفوا هي لأن الراء مكسورة بسحر، الراء مكسورة، فيجوز إمالة الفتحة التي على الحاء بسحر. نعم. الثالث قبل الألف إذا كان لها علاقة بياء أو كسر، وهذا يستلزم إمالة الألف بعدها نحو الهدى، ملها، بايع، مالك. مالك وبعدها باع، هذه النقاط محلها أرجو أن تضعوا باعة. فإذا الثالث قبل الألف، الفتحة التي قبل الألف تمال، نعم، إذا كان لها علاقة بالياء أو بكسرة. طيب، وهذا يستلزم إمالة الألف. طبعا إذا جاءت الألف وقبلها فتحة أملنا الفتحة فتضجع الألف، تميل، بتنام معها. إذا أملت الفتحة اضجعت، وبيسموها اضجاع هذه الإمالة، فتضجع تميل الألف أيضا. فإذا قلت مثلا الدال اللي على الفتحة اللي على الهدى، الدال، الفتحة اللي على الدال، آسف، إذا أملتها تمال الألف فبتقول الهدى. يعني أصلا بعض العلماء الصوت يقولون هنا ليس هناك فتحة، الألف هي حركة طويلة للدال، فما في فتحة حقيقية. لأنه هل تستطيع أن تفرق الفتحة هذه عن الألف؟ تقول الهدى أو سواء الهدى، فإذا أملت تميلها الهدى. نعم، الهدى، وهذا عليه يعني والضحي والليل إذا سجي، ما ودعك ربك وما قلي، وللآخرة خير لك من الأولى. كل هذه المواضع التي تمال عند ورش وغيره من القراء. طيب، ننتقل وبالله المستعان إلى الإدغام. الإدغام وهو جعل الحرفين حرفا واحدا مشددا كقل لي فتنطق قل لي. الإدغام جعل الحرفين حرفا واحدا مشددا، إذا اجتمع حرفان متماثلان أو متقاربان فيصيران حرفا واحدا كقل لي. أنت أصلا إذا كنت في درجة الكلام لا تستطيع أن تقول قل وتسكت إلا إذا سكت، إذا سكت لم تدغم، فإذا مضيت اللام أدغمت وحدها دون عناء من قل لي من أنت، أقول لك. فاللام التقت مع اللام فأدغمت مباشرة دون معرفة، حتى لو لم تعرف حكم الإدغام ما تقرأها إلا كذلك. ألا من يقرأ ولا يغتب بعضكم بعضا، كيف يقرأها؟ حتى اللي ما بيعرف قراءة خليه يقرأ، بس ما واللي ما بيعرف قراءة بالتالي ما بيعرف قلقلة، فأكيد ما لح يقلقلة، ما هيقول ولا يغتب بعضكم، يعني ما يمكن الفك إلا إذا وقف، فإذا مضى لابد من الإدغام، ولا يغتب بعضكم بعضا، أضيمت الباء في الباء. نعم. ويجب الإدغام في مواضع منها: الأول المثلان الساكن أولهما، نحو حض قد قدام قد قدام قدام قد، هي لازم ينبغي أن لا تكون الشدة هنا، أرجو أن تنقل الشدة إلى دام قدام. ودائما إذا أردتم أن تشيروا إلى الإدغام فاجعلوا الحرف المدغم غفلا. شو يعني غفلا؟ يعني لا حركة عليه ولا حتى سكون، لأنه إذا وضعت السكون هذه إشارة إلى أنك لم تدغمه. إذا أردت أن تشير إلى إدغامه فدعه غفلا من الحركات، لا حركة عليه البتة. ثم شددي الحرف الذي يليه يعلم أنك تدغم. وهنا لذلك ننقل لو سمحتم الشدة إلى الدال، إذا نقلتم الشدة إلى الدال فإن القراءة تصبح قدامة قدامة قدارة لو فرضنا. نعم. الثاني النون الساكنة قبل حروف يرملون، نحو لن يهمل ولن يمكن ومن ربك. نعم، هذا الإدغام الذي في التجويد كلكم يعرفه، النون الساكنة قبل حروف يرملون، وعلى تقسيمهم له بين إدغام كامل وهو الذي بلا غنة، وإدغام ناقص وهو ما كان بغنة. لن يهمل لن يمكن ومن ربك أو من ربك. نعم. ويجوز الإدغام في مواضع منها: الأول المثلان المتحركان في كلمتين، نحو جعل لكم جعل لكم، كتب بالقلم وكتب بالقلم. إذن ما سبق هو وجوب الإدغام، أما جواز الإدغام فأول موضع هو المثلان المتحركان، يعني اجتمع مثلان ولكن الأول متحرك. إذا كان الأول متحرك ففي قراءتنا نحن في قراءة حفص لا إدغام، أما في قراءة أبي عمر برواية السوسي عنه فهذا ما يسمى بالإدغام الكبير، وإنما سمي كبيرا لأننا نسكن أولا الحرف المتحرك ثم ندغمه في المتحرك الذي بعده. نسكن أولا إذن الحرف المتحرك، وهذا مواضعه في القرآن أربط على 1390 موضعا، عدها العادون 1392 موضعا في القرآن الكريم أدغمها أبو عمر برواية السوسي عنه، بدءا من سورة الفاتحة وانتهاءا بآخر القرآن. سورة الفاتحة مثلا: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، الرحمن الرحيم. لما سكن الميم وأدغمها في الميم نشأ مد لازم، ما هيك؟ فمد الرحيم ملكي، الرحيم ملكي. فإذا أتيت إلى البقرة: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى، فيه هدى، أسكن الهاء الأولى ثم أدغم في الهاء الثانية فيه هدى، هذا طبعا المثلان. وأما المتقاربان فكثير أيضا، كقوله تعالى: قال ربي، اللام في الراء أو السين في الزاي، وإذا النفوس زوجت، السين قريبة من الزاي، كلاهما حرف أسلي، كلاهما من أسلة اللسان، فإذا التقيا التقى متقاربان أسكنت السين وذابت، أدغمت تماما، تحولت إلى زاي، مبأسين. وإذا النفوس زوجت، لم يعد هناك سين. لبعض شأنهم الضاد، لبعض شأنهم أضمت الضاد في الشين، وهكذا. الثاني المثلان في آخر المضارع المجزوم أو فعل الأمر، كمن يرتد ومن يرتدد واغضض وغض. الثاني الذي يجوز فيه الإدغام وعدمه، إذا قلنا يجوز الإدغام فلتا يجوز أيضا عدم الإدغام، هو، وهذا أهم برأيي، لأنه هذا الذي يجري في كلامنا العادي، سواء كان واردا في القرآن أو وارد في الكلام العادي. قال هو إدغام إذا اجتمع المثلان في آخر المضارع المجزوم. المضارع المجزوم أي فعل مضعف، عد يعد، ومد يمد. إذا جزمت هذا لم يمد، فلك أن تقول لم يمدد أو لم يمد، لم يعدد أو لم يعد، لم يغضض أو لم يغض. فإذا يجوز الوجهان في هذا الموضع. ومثله كذلك الأمر، إذا أمرت من هذا الفعل تقول عد بالإدغام وعدد، غض واغضض. وتعرفون البيت المشهور، فغض الطرف إنك من نمير، فلا كعبا بلغت ولا كلابا. هذا البيت دليل على أن تميما، ما هو جرير قائل البيت تميمي، فتميم كانت تدغم، أما الحجازيون فكانوا يفكون. لذلك أنت تجد في القرآن واغضض من صوتك، وإن كان جاء في القرآن ومن يرتد، من يرتد منكم عن دينه ومن يرتدد، جاء الإدغام وعدمه، يعني الوجهان جاء في القرآن. القرآن وافق لغة الحجازيين غالبا، لكن مو معناته ما في لغات أخرى، في لغة تميم وفي لغات أو لهجات إن صح التعبير من كثير من قبائل العرب، وإن كان الغالب الأعظم هو لغة قريش. نعم، ففي القرآن إذا واغضض من صوتك، وفي القرآن ومن يرتدد منكم، وفي من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله، إلى آخره. نعم. التقاء الساكنين، يجب التخلص من التقاء الساكنين بتحريك الأول أو حذفه في غير مواضع جواز التقائهما. ويجوز التقاء الساكنين في ثلاثة مواضع: الأول عند الوقف نحو المؤمنون والعصر، الثاني الكلمات المسرودة عند العد دون إعراب كجيم دال ذال. التقاء الساكنين لا حاجة بنا إلى كثير كلام عليه. إذا التقى ساكنان عند العرب فالأصل أن يحرك الأول منهما إذا كان صحيحا، وإذا كان الأول منهما حرف مد حذفنا حرف المد. طيب، يجوز التقاء الساكنين في ثلاثة مواضع: إذا كان الساكن الثاني عارضا للوقف والعصر، هي بالأصل والعصر إن الإنسان، فإذا وقفت عليها قلت والعصر والعصر، فأنت الصاد ساكنة سكونا أصليا، أما الراء فسكونها عارض، هذا لا بأس به. والفجر، إن الإنسان والفجر وليالي العشر، كل هذه المواضع التي أحط، ومن ذلك العارض للسكون، كل المد العارض للسكون هو عبارة عن اجتماع ساكنين، الساكن الثاني عرض، ليش؟ للوقف، فسموه عارضا للسكون. نعم. الثالث إذا كان الساكن الأول لينا والثاني مشددا، هذا هو العارض للسكون، نحو الضالين وبيت تميم. لا، هذا إذا كان الأول والثاني مشدد، أسف، هذا اللازم. إذا كان الأول حرف لين حرف مد والثاني مشددا، لأن الحرف المشدد عمليا عبارة عن حرفين، ساكن فمتحرك، فأنت عندما تقول ولا الضال، اللام ساكنة والألف ساكنة، فاللام اللطقة الأولى لما تمضي فيها لين، اللام الثانية مكسورة. دائما كل حرف مشدد في العربية فهو حرفان، أولهما ساكن والثاني متحرك، فإذا جاء قبل الحرف المشدد حرف مد كان طبعا في التجويد كان لابد من مد هذا الحرف الذي جاء قبله، هذا ما يسمى بالمد اللازم، وعند أهل الصرف ساغ أن يجتمع هنا الساكنان لأن الثاني مدغم في نفسه فيجتمعان على حدهما، بعبارة الصرفيين ابن جني يقول هنا اجتمع الساكنان على حدهما، ما حدهما؟ أن يكون الثاني مدغما في مثله. طيب، فإذا التقى ساكنان في غير هذه المواضع حذف الأول إن كان مدا، نحو قل وبع وتدعون. حذف الأول، هذه بقى القاعدة العريضة جدا. إذا التقى ساكنان أولهما حرف مد حذفنا حرف المد، وهذا ما أكثره في الصرف وما أكثره في كلامنا. يعني أنت عندما تقول كنت في البيت، في ال ما تنطق الياء، أسقطت الياء حكما بفطرتك، ما بتقول في البيت. أما لو قلت في بيت بتمدها، في مسجد عم تعطي الياء مدها. أما قلت في المسجد وين الياء؟ لا ياء إطلاقا في نطقك. عندما تقول في المسجد أو إلى المسجد أسقطت الياء نطقا وإن لم تسقطها كتابة، فأنت أثبتها كتابة لكن هي عمليا مسقطة محذوفة حكما لأنها اجتمعت ساكنة الياء مع حرف ساكن بعدها، هي ساكنة واللي بعده ساكن تسقط. نعم. بيقول نفس الشيء، هذا فعل أمر. منين إجا المبارحة قلنا الأمر من أين اشتقه؟ قال يقول قول، أصل قول، قول في واو هون، أين الواو؟ سقطت لأنه الفعل الأمر مبني على السكون والواو ساكنة، اجتمع ساكنان أولهما حرف علة فسقط حرف العلة. كل الأفعال الجوفاء كل أجوف في العربية فهو كذلك، كان يكون كن، صار يصير صير، دار يدور در، ما في أجوف إلا بتسقط عينه، تقلع عينه الأجوف في الأمر، تقلع عينه، ما تقلع يا أخواننا بحكم نحوي، تقلع بحكم صرفي، على حين لو كان ناقصا لسقط أخيره بحكم نحوي وهو الجزم. لذلك يخطئ من يقول أنه قل مثلا مبني على حذف حرف العلة، لا مو مبني على حذف حرف العلة، مبني على السكون، وحذف حرف العلة لالتقاء الساكنين. وكذلك لو كان في الماضي قال يقول قلت، شو أصل قلت؟ قلت، والواو حذفت لالتقاء الساكنين. قلت هذه القاعدة، إذا قلت آلاف المواضع تطبيقاتها تعرض في آلاف المواضع ما أكون مبالغا. برد بعيد القاعدة، إذا اجتمع ساكنان أولهما حرف علة سقط حرف العلة، سقط. فإن لم يسقط في الكتابة فإنه يسقط لفظا حكما. نعم. وحرك إن كان غير مد كخرج الآن وقالت الأعراب ولم يذهب الرجل ومنكم الخير ومن الله. طيب، إذا اجتمع الساكنان في غير مد، يعني كان الأول حرفا صحيحا والثاني حرف بالطبيعة الحال الثاني حرف صحيح، قال نحرك الأول، هذا كما معروف في القواعد منذ يعني نعومة أظفارنا بنعرفه بالطلب، أنه والله قالت الأعراب اقرأ الدرس، جاءت الطالبة، نحرك الساكن الأول بالكسر، هذا الأصل في تحريك الساكنين، في التحريك لالتقاء الساكنين، لكن مو شرط دائما بالكسر، مثل من نحركها بالفتح، من الجنة والناس، من أصلها ساكنة، من الجنة، من المسجد، من البيت، حركنا النون بإيش؟ بالفتحة لأن ما وعدها ساكن، لكن لو قلت من بيت، من مسجد، من جنة، النون ساكن. إذن ما تتحرك نون من بالفتحة إلا إذا جاء بعدها التعريف، إذا جاء حرف ساكن. وقال التعريف طبعا تسقط في همزة الوصل ومباشرة نلفظ اللام، لذلك نقول من الجنة، من المسجد، من نعم. همزة الوصل هي همزة زائدة يتوصل بها إلى البدء بالساكن كذهب، وهي في الكتابة تثبت على كل حال، ولكنها في النطق تثبت ابتداء وتسقط وصلا كذهب ويا محمد اذهب. هذه همزة الوصل تحدثنا عنها، تثبت بداية الكلام وتسقط في وصله، وما يجوز أبدا أن نضع تحت ألفها همزة بحال من الأحوال، سواء كنا نبدأ بها أو غير أن نبدأ، لا نثبت الهمزة تحتها. ونميز بين همزة الوصل وهمزة القطع بوضع حرف قبلها، ونميز بين همزة الوصل وهمزة القطع بوضع حرف قبلهما كالواو، فإن نطقنا بالهمزة فهي همزة قطع، ك وأكرم وأساعد وأذن. ما نستطيع أن نقول وأكرم وساعد وذن، يعني لا يمكن أن تسقطها، إذن هذه همزة قطع. طيب، وإن لم ننطق بالهمزة فهي وصل. وإن لم ننطق بالهمزة نطق ينطق وما ينطق عن الهوى. دائما سبحان الله النص القرآني يقوم اللسان بساعد، خاصة لاحظوا ذلك في عين المضارع، يكثر فيها اللحن عين المضارع، يعني الحرف النصاني، فإذا كان في هناك شاهد قرآني هو الذي يقوم. فضل. وإن لم ننطق بالهمزة فهي وصل، نحو واذهب وانطلق واستخرج. نعم، وامتحان واختبار واجتماع واشتراك، كل هذا همزة وصل، لأنه عمل نسقطها مع الواو، أجمل قاعدة هذه. نعم. وهمزة الوصل تكون في ال من الحروف كالرجل، وفي الأمر من الثلاثي كذهب، وفي الماضي والأمر والمصدر من الخماسي والسداسي كانطلق وانطلق وانطلاقا واستخرج واستخرج واستخراجا. نعم، هذه مواضع همزة الوصل. وفي عشرة أسماء سماعية، وهي اسم وابن وابن من وابنة وامرؤ وامرأة واثنان واثنتان ويمن واستن. واستن، هذه الأسماء العشرة همزتها همزة وصل سماعا، ليس لنا أن نجتهد فيها. وابن من ابن من كابن، يقال وابن من، سيدنا حسان قال فأكرم بنا خالا وأكرم بنا ابنما، يعني أكرم بأخوالنا وأكرم بأبنائنا، فكيف نحن يفتخر ولدنا بني العنقاء من آل مخرم. إيه نعم، ابن من. واستن الاست هي مؤخرة، وأيمن ويمن الله لفظ في القسم، عندما يعني لفظ يستعمل في القسم، ويمن الله. نعم. الإبدال والإعلال، اعلم غفر الله لي ولكم أن هذا هو أهم أبواب الصرف. أيوة، هذا اللي بده سبورة بقى. وفيه تجتمع أحكام الصرف وتظهر براعة الصرفي في معرفة أصول الكلمة. أي نعم، أصول الكلمات. أيوة. وما اعترى صورتها من تغيير، فالصرفي يعرف به حقيقة الكلمات وأصولها قبل التغيير وكيف حدث التغيير. إذن هو التغيير الذي يعتري حروف العلة أو الحروف بشكل عام، الإبدال لأنه في كل الحروف، أما الإعلال فهو في حروف العلة وفي الهمزة فقط. تفضل. فالإعلال تغيير أحرف آوي إما بطرد، كقلب واوي القول إلى ألف في قال وأصله قول، وهمزة في قائل وأصله قاول، وإما بطرد بقلب، بيكون إما بقلب أو الطرد. تغيير أحرف آوي إما بقلب وإما بتسكين وإما بحذف، فإذا هنا في خطأ طباعي يبدو لي. تغيير أحرف آوي، آوي شو يعني؟ الهمزة والألف، آ فيها حرفان، آ الهمزة والألف، وي الواو والياء، إذن أربعة أحرف. الإعلال يعتري هذه الحروف الأربعة. طيب بما يعتريها؟ بالقلب، كقلب واو القول تفضل، كقلب واو القول إلى ألف في قال وأصله قول، وهمزة في قائل وأصله قاول. لأنه ما في قال، ما في بالأبواب الصرفية، هل مر معنا فعل؟ مو قلنا فعل يفعل أو فعل يفعل، فتح كسر فتح ضم فتح كسر، تذكروا البيت. طيب هل مر في كل هذه الأبواب الصرفية فعل يفعل أو يفعل؟ فعل ما مر. إذن قال أصل قول فعل، لا بد من حركة، والحركة لا يحتملها الألف، الألف لا تقبل الحركة بحال من الأحوال. من هنا استدلوا على أن أصل الألف واو، والواو مفتوحة. إذن الأصل قاول، تحركت الواو بعد فتح فقلبت ألفا، هذا إعلال بالقلب، قلبنا الواو ألفا. طيب، وإما بتسكين كتسكين الواو في يقول، وأصلها يقول، لأنه كمان ما في يفول بالوزن، أو في يفعل يقول، قال يقول، فعل يفعل، إذن قال يقول، هكذا أصلها. فأعلت الواو بالتسكين، سكنت وانتقلت حركتها إلى ما قبلها فصارت يقول، أصلها يقول يفعل، هذا وزنها. طيب، وإما بحذف كحذف الواو من قل وأصله قول، هذه هلأ قلناها، أصل قل قول، لأنه من الفعل المضارع يقول. إذن اجتمع ساكنان فحذفنا الواو حرف العلة، اجتمع ساكنان أولهما حرف علة فحذفنا حرف العلة صارت قل، بيع بيع أصلا صارت بيع أو بيع على الأصل بلا إمالها، احنا لحاله الواحد بيقول بيع هي بيع. نعم، والإبدال جعل حرف مكان حرف مطلقة. إذن لاحظوا الفرق بين الإعلال والإبدال، شو هو هون؟ جعل حرف مكان حرف مطلقة. الإبدال يعتري كل الحروف، كل حروف العربية على الإطلاق، فيدخل فيها أيضا الألف والواو والواء والياء والهمزة. أما الإعلال فخاص بحروف آوي، من هنا كان الإبدال أعم وكان الإعلال أخص. الإعلال أنواع، الآن سيشرح كل نوع من الأنواع بالقلب وبالحذف وبالتسكين، نقرأها يعني بتمامها لكن مثلنا عليها ونكتفي بما مثلنا، لن نستطيع الوقوف عندها. تفضل. الإعلال بالقلب هو قلب أحرف آوي إلى بعضها. لا، الإعلال خلاص، هلأ سيشرح بالإعلال، سيشرح الإعلال بالقلب ثم الإعلال بالتسكين ثم الإعلال بالحذف، وهي هذه أركان الإعلال الثلاثة، إما قلب وإما تسكين وإما حذف، ثم يأتي إلى الإبدال بآخرة، كله الآن إعلال. فضل. والإعلال بالقلب هو قلب أحرف آوي إلى بعضها، فالهمزة تقلب ألفا أو ياء أو واوا في مواضع وجوبا، كآمن وأصله أأمن، وإيمان وأصله إئمان، وأويدم وأصله أؤيدم. وهذه تجمعها قاعدة واحدة، تقول إذا اجتمع همزتان، إيش؟ إذا اجتمع همزتان متحركة فساكنة في كلمة واحدة، قلبت الساكنة حرف مد من جنس حركة المتحركة، فأأمن اجتمع فيها همزتان، أ الأولى متحركة والثانية ساكنة، الثانية تعل إلى حرف حرف مد طبعا من جنس حركة الأولى، حركة الأولى شو حركتها؟ فتحة إذن تعل ألفا آمن، في حين إيمان أصلا إيمان فأعللناها ياء وهكذا. فضل. وتقلب جوازا في مواضع كفأس وفاس وذئب وذيب ومؤمن ومؤمن. ومؤمن هذه جوازا. ثانيا، والألف والياء والواو تقلب همزة كسماء أصله سماو، قائم أصله قاوم، صحائف أصله صحايف. نعم، لأنه إذا تطرفت الواو والياء بعد ألف زائدة قلبتا همزة، فتطرفت الواو والياء بسماو أو ببناي مثلا، فأصل سماء سماو، جاءت الواو بعد ألف حتما تقلب همزة، أصل بناء بناي بالياء، لأنه من بنى يبني مو من بناء يبنأ، يعني الهمزة هنا ليست أصلية، الهمزة منقلبة حتما عن ياء، عن أصل، عن لام الفعل، لام الكلمة هي بنى يبني، الكلمة يائية، فنقول هو بناي، فتقلب إلى ياء، الياء اللي تطرفت بعد ألف نقلبها إلى همزة بناء. فضل. والألف تقلب ياء كمصباح ومصابيح وغزال وغزيل. لماذا؟ لأنها جاءت بعد كسر. مصباح إذا بدك تجمعها مصابيا، الباء مكسورة مستحيل تلفظها أصلا، لا تستطيع أن تلفظها أنت ولا أي إنسان في الدنيا، لا يستطيع أي ناطق أن يلفظ بكسرتين قبل الألف، مجرد ما تكون في كسرة الحل الوحيد إذا تبقى على الكسرة إنك الألف ساوية ياء، لأنه مصا بيأح بيأح صعبي، لذلك مصابيح خلاص فتحنا الألف قلبتها ياء. نعم، معلش خلي الأسئلة لبعدين لأنه ما لا وقت الآن، دعي الأسئلة لنهاية. نعم. والألف تقلب واوا كبايع وبويع وشاعر وشويعر. نعم. والياء تقلب واوا كموقن من اليقين وطوبى من الطيبة، لأن أصلها الياء تقلب واوا كموقن، أصلها ميقن من أي قناة ويائية، فموي ميقن، جاءت الياء بعد ضم في عسر، في عسر في النطق، فتقلب واوا موقن بسهولة. وكذلك الآن تأتي الميزان، والواو تقلب ياء، والواو تقلب ياء كرضي من الرضوان، لأنه رضي أصل الياء واو إخوانها من الرضوان، المصدر رضوان، فأصل رضي ياء رضي ورضي و، جاءت الواو بعد كسر فأعلت ياء، أسهل رضي، أما تقول رضي و فيها ثقل. الداعي من دعا يدعو، ميزان من الوزن، ميزان من الوزن، لأنه لو بدنا نرجع للأصل لازم نقول موزان، أديش فيها ثقل، موزان، سكنت الواو بعد كسرة فأعلت ياء، ميزان سهلة، مثلها ميعاد أصلا موعاد. طيب، ملهيان ملهيات من لها يلهو، من لها يلهو، لذلك ملهيان. والياء والواو يقلبان ألفا كقام وباع من يقوم ويبيع، وملها ومسعى من يلهو لهوى ويسعى سعيا. نعم. الإعلال بالتسكين هو تسكين أحرف العلة بنقل حركتها إلى الحرف الصحيح الساكن قبلها وقلبها إلى حرف الصحيح الساكن قبلها. وهيك الإعلال بالتسكين هو تسكين الأحرف العلة بنقل حركتها إلى الحرف الصحيح الساكن قبلها. نعم. وقلبها إلى حرف علة يناسب الحركة المنقولة، كيقول أصله يقول. كما قلنا هذا الإعلال بالتسكين، وهذا أسهل بكثير الإعلال بالتسكين، لأنه ما في عندنا في أوزان المضارع مثلا يفول لفعل يتصرف أو يف والعين ساكنة، فعل يفعل. فكيف معناته أصل يقول يقول يقول؟ الواو متحركة. ماذا فعلنا؟ سكننا الواو ونقلنا حركتها إلى القاف فصارت يقول. يقول فيه إعلال بالتسكين، ومثله يبيع، ومثله كل فعل أجوف فيه إعلال حتما، كل فعل أجوف فيه إعلال بالتسكين. تفضل. ومن مواضعه الأول المضارع المعتل العين، كيقوم أصله يقوم، ويقيم أصله يقوم. يقيم يعني المزيد، أصله يقيم يقوم، آسف، أقوم يقوم، في كليهما إعلال التسكين. الثاني ومفعل من المعتل العين، كمقام أصله مقوم، ومقيم أصله مقوم. نعم. الثالث وإفعال واستفعال مصدرين لمعتلي العين، كأقام إقامة أصله أقام إقوام، واستقام استقامة أصله استقوم استقوامة. فكل هذا فيه إعلال بالتسكين، إسكان حرف العلة، لأنه بالأصل حرف العلة فيها في هذه المواضع متحرك، فتنقل حركة، يسكن حرف العلة وتنقل حركته ويصبح ساكنا. نعم. الرابع مفعول من الثلاثي المعتل العين، كمقول أصله مقول، ومبيع أصله مبيوع. يعني إذا أردت أن تأخذ اسم المفعول من أي فعل أجوف، أي فعل أجوف، بدك تأخذه على وزن ثلاثي الفعل الأجوف، بدك تأخذه على وزن مفعول، لكن عند ذلك يجتمع، لابد أن يجتمع واوان أو يا فواو. إذا كان أصله واوي يجتمع واوان، قال يقول فهو مقول، مقول اجتمعت واوان، الواو الأولى فالواو الأولى مقول متحركة، والواو الثانية ساكنة، نحذف نسكن الواو المتحركة إعلالا، فبتجتمع ساكنان تحذف الواو تبع المقول، تبقى واو مفعول بس، أما لام الكلمة تحذف. الإعلال بالحذف هو حذف حرف من أحرف آوي من الكلمة لعلة صرفية. ومن مواضعه الأول حذف الهمزة من مضارع أفعل ووصفه المبدوء بميم، كأكرم يكرم وتكرم وأكرم ونكرم ومكرم ومكرم. فعل أكرم فيه همزة، قالوا إذا قلت أو أكرم سمعت همزتان، فيكون هناك ثقل، وأكرم فلانا، فتحذف الهمزة الثانية فتصبح أكرم، ومشاكلة للباب يحذف كل همزة في المزيد منه، فما بتقول يؤكرم تقول يكرم، وما تقول نؤكرم تقول نكرم. إذا حذفت همزة المضارع في فعل أكرم. الثاني حذف فاعل، وإن كان ورد فإنه أهل لأن يؤكرم بالشعر، ورد إثباتها لكن على شذوذ لضرورة الشعر. الثاني حذف فاء المثال الواوي من مضارعه وأمره، كوقف يقف قف. الإبدال حذف فاء المثال قلناها مرارا، أي مثال واوي، أي فعل واوي يبدأ بواو، وعد بالمضارع ما نقول يوعد، الواو تحذف، يعد، وزن يزن، ورد يرد، ما نقول يورد، إذن نحذف واو المثال الواوي. الإبدال ومنه قلب فاء افتعل إذا كان فاء المثال الواوي، فاء المثال الواوي هي حرف الواو. نعم. الآن انتهى الإعلال ولنا عودة إليه إن شاء الله تفصيلية إذا ربي يسر في بحبوحة من الوقت. أما الإبدال فهو يعترض كل حروف العربية، ومنه قلب فاء افتعل إذا كان ياء أو واوا أو تاء إلى تاء، ومنه قلب فاء افتعل إذا كان ياء أو واوا إلى تاء. نعم. ثم تدغم في تاء افتعل كالتعد، كالتعد؟ نعم. نعم. أصله وعد. لأنه إذا بدك تأخذ من وعد يعد تأخذ وزن افتعل شو بتصير؟ اوتعد. اوتعد. طبعا قيسها أنت على فعل صحيح لنقول مثلا اقترح. قرح اقترح. عمليا أنت بتزيد لما بتزيد على وزن افتعل بتزيد الهمزة أولا والتاء ثالثا وبتذكر الفعل مثل ما هو اقترب من قرب اقترب من وعد لازم يكون اوتعد. فالواو جاءت الواو في الموضع الثاني فتدغم الواو في التاء تقلب فافتعل إذا كانت ياء الواو إلى تاء تقلب اوتعد بصير ابتعد. إيه نعم. الثاني قلب تاء افتعل إذا كان حرفا مطبقا إلى طاء مطبقا قلب الثاني قلب تاء افتعل إذا كان حرفا مطبقا إلى طاء كاصطلح أصله اصطلح اصطلح لأنه ما في بأوزان المزيد ما في افتعل في مر معنا 12 وزن في افتعل إذا متى وجدت على طاء فاحكم أنها بالأصل تاء لكنها قلبت هذه التاء طاء لتناسب وتنسجم مع ما قبلها إذ قبلها جاء حرف مستعلي حرف مطبق فبدك تحول التاء إلى حرف مطبق الحرف المطبق الوحيد الذي يناسب التاء ومخرج التاء هو الطاء اطئت هو عبارة عن الطاء هو عبارة عن تاء مفخمة فلذلك نقلب تاء افتعل إلى حرف مطبق إلى طاء حتى تناسب ما قبلها ما بسي نقول اصطلح تصور أديش في عناء اصطلح بينما اصطلح ناسبت الصاء الطاء الصاد قبلها نعم الثالث قلب تاء افتعل إذا كان فاؤه دالا أو ذالا أو زايا إلى دال كزدان أصله ازتان هذه مثل تلك تاء افتعل أيضا إذا كانت الفاء دالا أو ذالا أو زايا فمنقلبها إلى دال تقلب إلى دال وقد تقلب إلى دال وقد ذكرتنا ذلك في محاضرة سابقة وتدغم في الدال مثل إذ تكر قلبناها إلى دال صارت إذ ذكر فلما تجاورت الذال مع الدال أدغمت الذال في الدال فقلنا إذ ذكر إذن أصل إذ ذكر إذ تكرها بالتاء لأنه ما في بالأوزان مثل ما قلنا ما في افدعل في افتعل إذا متى جاء هذا الوزن فاعلم أن التاء مبدلة عن أن التاء أبدلت من حرف إلى حرف يناسب الحرف الأول فإذا كان الحرف الأول يعني فاء الكلمة دالا أو ذالا أو زايا فتقلب التاء إلى دال كزدان أصلها إزتان إزتان والله تعالى أعلم الرابع الرابع قلب بعض الحروف في لهجات قليلة في لهجات لهجة وجمعها لهجات نعم بفتحتين مثل حلقة حلقات سجدة سجدات يعني إذا كان المفرد على فعله فجمعه المؤنث السالم على فعلات نعم الرابع قلب بعض الحروف في لهجات قليلة كالكسكسة والكشكشة في كاف المؤنث وكالعجعجة كاللهم اقبل عملج اللهم اقبل عملج يعني عملي قال له خالي عويف وأبو علج المطعمان اللحم بالعشج وبالغداة فيل قلب برنج يقد باللحم وبالصيصج هذه عجعجة قضاعة كانت تقلب الياء المشددة جيما والكشكشة كشكشة ربيعة وأسد كانت تقلب الكاف شينا فعيناك عيناها وجيدك جيدها. أنتم هنا في الكويت تكشكشون ما شاء الله بشكل مضطرد يعني. أي نعم. وقالوا ارتفعت قريش بفصاحتها عن كشكشة ربيعة وعجعجة قضاعة وعنعنة تميم وتلتلة بهراء وطمطمانية حمير، والكلام على اللهجات يحتاج أيضا إلى جلسات وجلسات. وبهذا القدر الكفاية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.